هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأحيي الإخوة جميعا في هذا اللقاء وهذه الحلقة الرابعة من حلقات دراسة مادة المصطلح في المستوى الثاني من قسم الدعوة، وأرجو إن شاء الله أن تكون الحلقات السابقة واضحة للجميع، ولا بد من المراجعة والمتابعة أولا في أول، لأن العلم ينسى وسبيل تذكره هو مذاكرته وهي عادة السلف وسنتهم رحمهم الله. تحدثنا في الحلقة السابقة عن المتواتر وما يتعلق به من مباحث، وفي هذه الحلقة إن شاء الله نبدأ في الجانب الآخر من هذا الموضوع وهو قرين المتواتر، ألا وهو الآحاد. فالآحاد في اللغة هو خبر الواحد، بمعنى ما رواه واحد. فالخبر الذي يرويه واحد من الناس يسمى خبر آحاد أو يسمى خبر واحد، هذا هو المقصود في اللغة. في اللغة العربية إذا قيل خبر الآحاد بمعنى خبر الواحد، يعني بعبارة أخرى ما رواه واحد من الناس. وأما في الاصطلاح فلا يراد به المعنى اللغوي، وإنما المعنى الاصطلاحي لخبر الآحاد هو ما لم يجمع شروط المتواتر. الخبر الذي لا تجتمع فيه شروط المتواتر فهو خبر آحاد، وقد يكون رواه واحد أو اثنين أو ثلاثة كما سيأتي. فإذا المعنى الاصطلاحي أوسع من المعنى اللغوي. خبر الآحاد في الاصطلاح عند علماء المصطلح يراد به ما لم يجمع شروط المتواتر. فإذا الأخبار لا تخرج عن هذين، إما متواتر وإما آحاد. فإذا جاءنا خبر ننظر هل توفرت فيه شروط المتواتر، يحكم بأنه متواتر. إن خرم أحد الشروط أو أكثر فبالتالي مباشرة نصنفه على أنه خبر آحاد، ولو كان رواه اثنين أو ثلاثة أو أكثر. فإذا هذا هو المقصود بخبر الآحاد، خبر الآحاد. وقسم علماء المصطلح خبر الآحاد إلى ثلاثة أقسام، إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول المشهور، المشهور، والمقصود بالمشهور عندهم هو ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة ما لم يبلغ حد التواتر. ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة من طبقات الإسناد ما لم يبلغ حد التواتر. بمعنى طبعا الإسناد مركب من طبقات، يعني المصنف يروي عن شيخه، عن شيخ شيخه، عن مثل تابع التابعي، عن التابعي، عن الصحابي. فبين المؤلف مثلا نقول مثل أبو داود في سننه وبين النبي صلى الله عليه وسلم خمس حلقات، خمس حلقات. في كل حلقة لابد أن يكون هناك ثلاثة فأكثر حتى يوصف الخبر بأنه مشهور اصطلاحي. فلو كان مثلا أبو داود رواه عن أربعة، طبقة التي بعدها ثلاثة، والتي بعدها سبعة، والتي بعدها ثلاثة، وهكذا، فالخبر يوصف بأنه مشهور، لأن العبرة هنا في الأقل. لكن لو كانت الطبقة الأولى مثلا خمسة، ثم التالية خمسة، ثم التي بعدها اثنين، ثم ثلاثة، ثم أربعة، لا يصف بأنه مشهور، لأن وجد إحدى الطبقات قل فيها عن الثلاثة، فالأقل هنا يقضي على الأكثر. فلا بد حتى يصف الخبر بأنه مشهور أن يكون ثلاثة من الرواة على الأقل في كل طبقة من طبقات الإسناد. لكن بطبيعة الحال لا يصل إلى حد التواتر، لأنه لو وصل إلى حد التواتر خرج عن كونه آحاد إلى كونه متواتر. هذا هو المعنى الاصطلاحي عند علماء المصطلح. هناك معنى آخر أن المشهور يطلق على ما اشتهر على الألسنة، بغض النظر إلى الإسناد والطبقات والعدد والصحة والضعف وما إلى ذلك، وإنما كاشتهار حديث مشتهر على الألسنة يسمى حديثا مشهورا، وهذا اعتنى به العلماء وصنفوا فيه مصنفات، كالحافظ السخاوي رحمه الله ألف كتاب حافل المقاصد الحسنة، وكذلك العجلوني ألف كتاب كشف الخفاء ومزير الإلباس عما اشتهر من الحديث على ألسنة كثير من الناس، فهذا مبحث آخر غير المشهور في خبر الآحاد. أما الثاني فالمقصود به المشهور من حيث الشهرة عند الناس، الشهرة على الألسنة، حديث مشهور مثل على سبيل المثال حديث صوموا تصحوا، حديث صوموا هذا حديث نسمعه كثيرا ولا سيما في شهر رمضان، وهو حديث ضعيف رواه الطبراني بسند ضعيف، فهذا الحديث مشهور، لكن حينما نقول مشهور لا نعني به الشهرة التي نذكرها في خبر الآحاد، وإنما نعني أنه مشهور على الألسنة، مشهور على الألسنة. طيب، هذا هو المشهور الاصطلاحي، وهو أحد أنواع خبر الآحاد. النوع الثاني العزيز، العزيز، والمقصود بالعزيز ما رواه اثنان فأكثر في كل طبقة من طبقات الإسناد ما لم يبلغ حد التواتر، ما رواه اثنان فأكثر في كل طبقة من طبقات الإسناد ما لم يبلغ حد التواتر، أو بعبارة أخرى أدق نقول أن لا يقل رواته عن اثنين في جميع طبقات السند، أن لا يقل رواته عن اثنين في جميع طبقات السند. فيعني عندنا مثلا خمس طبقات كما مثلنا، يكون كل طبقة اثنين على الأقل، لو وجد مثلا الطبقات أربع طبقات فيها عشرة وطبقة فيها اثنين فهنا يسمى الحديث عزيز، لأن القليل يقضي على الأكثر كما ذكرنا قبل قليل. لو قل في إحدى الطبقات، كان خمس طبقات مثلا في كل طبقة راويان راويان راويان إلا في طبقة راوي واحد، فهل يسمى عزيزا؟ الجواب لا، لأن الأقل يقضي على الأكثر، فإذا لابد أن يكون في كل طبقة راويان فأكثر لا يقل عن اثنين حتى يسمى الخبر عزيزا، حتى يسمى الخبر عزيزا. النوع الثالث من أنواع خبر الآحاد هو الغريب، فهذه القسمة الثلاثية لأخبار الآحاد، المشهور والعزيز والغريب، المشهور والعزيز والغريب. ما المقصود بالغريب؟ الغريب هو ما رواه راو واحد في بعض طبقات الإسناد، ما رواه راو واحد في بعض طبقات الإسناد، فإذا وجد في طبقة من طبقات الإسناد راو واحد فهذا مباشرة نحكم بأنه غريب، ولو كان في بقية الطبقات اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر من ذلك، لأن العبرة في هذا التقسيم بالأقل، والقليل يقضي على الأكثر كما ذكرنا. فما رواه راو واحد في بعض طبقات الإسناد يسمى غريبا، يسمى غريبا. ومن أشهر أمثلته الحديث المشهور، حديث إنما الأعمال بالنيات، وهو الذي افتتح به الإمام البخاري كتابه الصحيح، فإن هذا الحديث غريب لأنه رواه لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر بن الخطاب، ولم يروه عن عمر رضي الله عنه إلا علقمة بن وقاص الليثي، ولم يروه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي، فهنا في هذه الطبقات الثلاث واحد عن واحد عن واحد، محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، في كل طبقة راوي واحد، فلهذا هذا الحديث يسمى غريبا، يسمى غريبا. ولا يلزم من الغرابة تضعيف الحديث أو القدح فيه، لا، الغريب قد يكون صحيحا كما في هذا المثال، حديث صحيح متفق عليه ومخرج في دواوين الإسلام وهو من أشهر الأحاديث. إذن خبر الآحاد في الاصطلاح هو ما لم يجمع شروط المتواتر، فالأخبار عند علماء المصطلح لا تخرج عن هذين القسمين، إما متواتر وإما آحاد، فإن لم يكن الخبر متواترا فهو قطعا آحاد. والآحاد من جهة عدد الرواة في طبقات الإسناد ثلاثة أنواع: المشهور ما رواه ثلاثة فأكثر، والعزيز ما رواه اثنان فأكثر، والغريب ما رواه راوي واحد ولو في بعض طبقات الإسناد، ولو في طبقة من طبقات الإسناد فهذا يسمى غريبا. هذه أنواع خبر الآحاد، أنواع خبر الآحاد. بهذا نكون انتهينا من المبحث السادس من مباحث المقرر، وهو المتواتر والآحاد، المتواتر والآحاد. وعلمنا في الحلقة الماضية المتواتر تعريف به وبعض النقاط أقسامه والمؤلفات فيه وما إلى ذلك، وفي هذه الحلقة عرفنا بالشق الثاني وهو خبر الآحاد من جهة معناه وتعريفه، ومن جهة أنواعه وما المراد بكل نوع أو ضابط كل نوع من هذه الأنواع الثلاثة. ننتقل بعد هذا إلى المبحث السابع من مباحث المقرر، وهو تقسيم خبر الآحاد من حيث القبول والرد. تقسيم خبر الآحاد من حيث القبول والرد. طبعا لا حاجة أن نذكر المتواتر، لأن المتواتر قطعي الثبوت، ما في مجال لرده، فما لا يعني لا مجال لبحث البحث في المتواتر أو قبوله أو عدم قبوله، لأنه يفيد القطع الذي يهجم على الإنسان ولا يستطيع رده. أما الآحاد فلا، فيه المقبول وفيه المردود، فيه المقبول وفيه المردود. ولهذا احتجنا أن نعقد هذا المبحث لبيان أقسام الخبر الآحاد من حيث القبول والرد، هل هي مقبولة أو مردودة أو ماذا. فنقول إن أخبار الآحاد أو خبر الواحد ينقسم عند أهل العلم إلى قسمين، ينقسم إلى قسمين. الأول المقبول، ويندرج تحت هذا القسم الصحيح والحسن. القسم الأول المقبول ويندرج تحته الصحيح والحسن. والقسم الثاني المردود ويندرج تحته الضعيف، ويمكن نزيد والموضوع أيضا فهو من المردود. فإذا هذه هي القسمة الإجمالية لأخبار الآحاد من حيث القبول والرد، من خلال الموضوع أو الرأس العنوان يتبين أنها تنقسم إلى قسمين، الأخبار الآحاد إما مقبولة وإما مردودة. نبدأ بالقسم الأول وهو المقبول. وقلنا إن المقبول ليس على درجة واحدة في القبول، وإنما متفاوتة، وهي على وجه الإجمال أيضا على درجتين، أو المقبول هذا على قسمين. الأول الصحيح، الحديث الصحيح، وهذا المبحث من المباحث المهمة جدا في علم المصطلح، وهو كما ذكرت في أول لقاء أن ثمرة المصطلح وفائدة دراسة المصطلح هي تمييز المقبول من المردود. عندنا مرويات عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن الصحابة، رويت إلينا بالأسانيد، كيف نميز هذا صحيح مقبول وهذا ضعيف مردود إلا عن طريق دراسة القواعد والضوابط التي وضعها علماء الحديث رحمهم الله. فنبدأ وننتبه إلى هذا المبحث، الحديث الصحيح. الأمر الأول في الحديث الصحيح تعريفه، ما المقصود بالحديث الصحيح؟ اللغة، في اللغة العربية إذا قيل الصحيح يعني ضد السقيم، الصحيح ضد السقيم، فلان صحيح وفلان سقيم أو مريض، فالصحيح إذن ضد السقيم في اللغة. وأما في الاصطلاح عند علماء المصطلح فعرف أجمع التعريف وأشهرها هو أن يقال في الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده بنقل عدل تام الضبط عن مثله إلى منتهاه وسلم من الشذوذ والعلة، ما اتصل سنده بنقل عدل تام الضبط عن مثله إلى منتهاه وسلم من الشذوذ والعلة، هذا هو ضابط الحديث الصحيح. وشروط الحديث الصحيح نأخذها من التعريف، من حفظ التعريف استطاع أن يعرف معنى الصحيح ويعرف شروط الحديث الصحيح. فإذا تأملنا التعريف السابق نجد أنه احتوى واشتمل على شروط الحديث الصحيح. فالشرط الأول اتصال السند، ولهذا قلنا في التعريف أول جملة ما اتصل سنده، فلا بد في الحديث الصحيح من اتصال السند. والمقصود اتصال السند أن كل راو من رواة الحديث قد أخذه مباشرة عمن فوقه من أول السند إلى منتهى، من أول السند إلى منتهى حصل اتصال، كالسلسلة مثلا، السلسلة حلقاتها متصلة بعضها ببعض، لو فكينا إحدى الحلقات صار منقطع، السلسلة يقال منقطعة، كذلك الإسناد، ولهذا يسمى سلسلة الإسناد، فلا بد أن تكون حلقات السلسلة مترابطة، والحلقات في السلسلة يقابلها الرجال في الإسناد. وكيف تترابط الحلقات في الإسناد؟ أن كل راوي يكون كل أن كل راو قد أخذ عن من فوقه مباشرة بإحدى طرق التحمل المعتبرة، لأن الأخذ والتحمل عن الشيخ له طرق اعتنى بها العلماء، وهي موضوع مهم وطويل في المصطلح يسمى طرق التحمل والأداء، ولعله يأتيكم إن شاء الله فيما بعد. يعني يسمع منه أو يقرأ عليه أو إلى آخره من طرق التحمل المعتبرة، هذا المقصود باتصال السند. كل راو من رواة الإسناد يكون أخذ الحديث عمن فوقه مباشرة بإحدى طرق التحمل المعتبرة، يكون هذا في جميع الإسناد من أوله إلى منتهى، هذا هو الشرط الأول. إذا اختل هذا الشرط وجد انقطاع من أول السند أو من آخره أو في وسطه انخرم الشرط، وبالتالي لا يكون الحديث صحيحا، لا يكون الحديث صحيحا. الشرط الثاني عدالة الرواة، لهذا قلنا في التعريف ما اتصل سنده بنقل عدل، فلا بد أن يكون الرواة في ذلك الحديث عدول، لا بد أن يكونوا عدولا. والمقصود بالعدالة عند أهل العلم هي ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة، ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة، يعني كل راوي من الرواة اتصف عند أداء الحديث المعتبر عند الأداء، عند أداء الحديث بكونه مسلما بالغا عاقلا ليس بفاسق وليست فيه خارم من خوارم المروءة، فإذا وجد هذا هذه الملكة، لأنها ملكة نفسية نفسانية داخلية، وجدت هذه الملكة التي تحمل صاحبها على ملازمة التقوى ومراقبة الله والمروءة عدم خدش المروءة، فهذا يوصف الراوي بأنه عدل، بأنه عدل. الشرط الثالث من شروط الحديث الصحيح ضبط الرواة، ضبط، ولهذا قلنا في التعريف ما اتصل سنده بنقل عدل تام الضبط، فلا بد أن نقول تمام الضبط أيضا، ليس أي ضبط، وإنما لا بد في الحديث الصحيح أن يكون الضبط تاما، يعني أن يكون كل راو من رواة الحديث من حلقات الإسناد لا بد أن يكون ضابطا لحديثه تمام الضبط. والضبط له أيضا بحث عند أهل العلم طويل، قد يكون ضبط صدر بمعنى حفظ، أخذ الحديث تلقاه عن شيخه فحفظه حفظا متقنا فبلغه إلى تلميذه ولم يخرم منه شيئا، أو يكون الضبط ضبط كتاب، أن يعني يكون أخذ الحديث وكتبه أو أعطاه الشيخ الكتاب وأذن له في روايته وحفظ هذا الكتاب من التبديل والتغيير ونحو ذلك فبلغه قرأه على تلميذه، هذا أيضا صورة من صور الضبط، ضبط صدر وضبط كتاب. المهم لا بد أن يكون الراوي ضابطا لما يرويه. الشرط الرابع السلامة من الشذوذ، السلامة من الشذوذ، لأنه قد يكون الحديث متصل ورواته عدول ضابطون، لكن يكون فيه الشذوذ، الشذوذ معناه مخالفة المقبول لمن هو أولى منه بالقبول، مخالفة المقبول لمن هو أولى منه بالقبول. فإذا وجدت المخالفة عندنا راوي مثلا ثقة عدل ضابط، والثقة معناها العدل الضابط، والإسناد متصل، لكن هذه الرواية خالفت من هو أقوى وأوثق منه بكثير على وجه لا يمكن الجمع، فنحكم على رواية الأول بأنها شاذة، فبالتالي لا يكون الحديث صحيح، فهذا شرط لا بد منه، لا بد منه، وإن كان في تطبيقه يحتاج إلى مهارة وملكة علمية طويلة وممارسة، لكن ينبغي أن نعرف الآن معنى هذا الشرط، معنى هذا الشرط. ولهذا قلنا في آخر التعريف وسلم من الشذوذ. والشرط الخامس السلامة من العلة، السلامة من العلة، بمعنى أن لا يكون في الحديث علة خفية، وهذا هو المقصود بالعلة عند الإطلاق في علم المصطلح، هي سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منه، يعني يكون الإسناد ظاهره الصحة والقبول، لكن هناك سبب غامض خفي لا يطلع عليه إلا نقاد الحديث وجهابذته من أئمة الحديث المتمرسين فيه، يطلعون على علة خفية تقدح في هذا الحديث. فلا بد أن يكون أيضا الحديث حتى يحكم بصحته أن يكون سالما من العلة، وهذا من أدق أنواع علوم الحديث، والمتكلمون فيه قليل جدا، ولم يحسنه إلا القليل من أهل الحديث رحمهم الله، والكلام فيه أيضا يحتاج إلى ممارسة طويلة وفهم ثاقب ودقيق لطريقة المحدثين في الرواية والأخذ والتحمل ومعرفة طبقات الرواة وما إلى ذلك. المهم نعرف هذا الكلام إجمالا. فلا بد إذن حتى يحكم على الحديث بأنه صحيح أن يكون سالما من العلة، أن يكون سالما من العلة. فإذا توفرت هذه الشروط الخمسة، هذه الشروط الخمسة المأخوذة والمنتزعة من التعريف، يعني من عرف التعريف وحفظه حفظ الشروط، فيحكم على الحديث مباشرة بأنه حديث صحيح. ولهذا نلخص هذه الشروط بذكر التعريف مرة أخرى، فنقول الحديث الصحيح ما اتصل سنده بنقل عدل تام الضبط عن مثله إلى منتهاه، وسلم من الشذوذ والعلة، وسلم من الشذوذ والعلة. فهذه هذا التعريف اشتمل على تلك الشروط الخمسة التي لا بد منها في الحديث الصحيح. والأحاديث الصحيحة من حيث التمثيل كثيرة جدا، لو أردنا أن نمثل فهي كثيرة جدا. كتاب البخاري ومسلم الصحيحان الأصل فيهما الصحة، كل ما نجده من الأحاديث التي ذكرها على شرطهما مسندة فهي صحيحة على شرطهما من الأحاديث الصحيحة، وهما أول من صنف في الحديث الصحيح، بالمناسبة أول من ألف في جمع والاقتصار على الحديث الصحيح هو البخاري، ثم تلاه تلميذه الإمام مسلم رحم الله الجميع. فمثلا حديث إنما الأعمال بالنيات، حديث عمر رضي الله عنه، حديث صحيح اجتمعت فيه الشروط الخمسة. حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة إلى آخره، حديث صحيح اشتملت فيه الشروط الخمسة. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. حديث صحيح أيضا اجتمعت فيه الشروط الخمسة السابقة، وهكذا. فالأمثلة كثيرة جدا، المهم أن نعرف الضابط. وأما تطبيق ذلك فهذا لا يستعجل عليه الإنسان ولا يخوض فيه قبل أن يتقن الآلة وتكون عنده مهارة ودربة في دراسة الأسانيد وتمييز الرواة والموازنة ومعرفة طبقات الرواة وما إلى ذلك. هذا يحتاج إلى وقت وإلى خبرة ودربة على مثل هذه الأمور. كيف يعرف الإنسان إذن الصحيح؟ طالب العلم المبتدئ أو غير المتخصص، بالسؤال، سؤال أهل العلم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ورد سمعت حديثا تريد أن تتأكد من صحته، تسأل أهل العلم، إما سؤال مشافهة مباشرة أو تأخذ منهم من العلماء عن طريق الكتب، فهناك كتب مؤلفة في جمع الأحاديث والحكم عليها، وتكلم العلماء قديما وحديثا على درجات الأحاديث من حيث الصحة والضعف، فالإنسان يستفيد معرفة ذلك من خلال الرجوع إلى كتب العلماء رحمهم الله. هذا ما يتعلق بمبحث الحديث الصحيح، ونستكمل إن شاء الله النوع الثاني من أخبار الأحاد المقبولة في الحلقة القادمة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة.